بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثانية، إنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في خبر في الجملة الإسمية، وفي الفعل في الفاعل في الجملة الفعلية، عند قوم خلافا لمنكر المفهوم وهو أولى. فهنا هذا وهذه المسألة فيما يتعلق بمفهوم الحصر، إذا جاءت الجملة وفيها حصر هل يفهم منها أن غيرها ليس كذلك أم لا؟ المصنف هنا اختار غير مذهب الجمهور في هذه المسألة. الله عز وجل يقول: إنما الله إله واحد، وهذا لا شك أنه حصر. وقال الله عز وجل: إنما الغيب لله، ولا شك أن هذا أيضا حصر، ففيه نفي علم الغيب عن غير الله عز وجل، ونفي الألوهية الحقة عن غير الله عز وجل. وكذلك أيضا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا أيضا حصر. وهكذا لما قال: إنما الولاء لمن أعتق، يدل على أن غير المعتق لا ولاء له، استدلالا بمفهوم هذا الحصر، لأنه حصر الولاء في من أعتق، فغيره لا ولاء له. قال: يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ الذي هو الولاء في الخبر الذي هو من أعتق. قال: في الجملة الإسمية، وتقول: إنما العالم زيد، إنما العالم زيد، فحينئذ تكون قد حصرت المبتدأ في الخبر، حصرت العلم في زيد. والمراد بمثل هذا السياق عند أن يكون هناك من هو عالم آخر أو وجود علماء، يكون المعنى إنما العالم الأكمل، العالم الأكبر، العالم الأغزر علما زيد. طيب، قال هذا في الجملة الإسمية. قال: والفعل في الفاعل في الجملة الفعلية، إنما قام زيد، فحصرت القيام في زيد. إنما مات عمرو، إنما تكلم فلان، فحينئذ يكون هذا أيضا حصر. قال: خلافا لمنكر المفهوم وهو أولى. المصنف في هذا يذهب إلى غير مذهب الجمهور، ويختار غير مذهب الجمهور. قال الأولون الذين يقولون أن هذا يفيد الحصر ويحتجون بمفهوم الحصر، قالوا: إن للإثبات وما للنفي التي هي إنما، فأفاد مجتمعين ما أفاد منفردين، وهو إثبات المذكور ونفيه ونفي ما عداه. هذه الحجة الأولى من حجج الذين يقولون بالحصر. قال: ولفهم ابن عباس ذلك من إنما الربا في النسيئة، وهو عربي فصيح، فلذلك قال برباء الفضل، قال: لأن الربا إنما هو في النسيئة. قال: وهذا ابن عباس فهم الحصر، وهو عربي فصيح. قال: والجواب عندما لا يقول ذلك أنما لها أقسام كثيرة، فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم. قالوا: إن ما تأتي بمعاني كثيرة، وصلى بعضهم إلى ثمانية معاني. فقالوا: إن تخصيص هذه النافية في هذا الموضع إنما تحكم، إنما تحكم. طيب، إيش هي إذن في هذا الموضع؟ ما هي إن لم تكن نافية فما هي في هذا الموضع؟ وليكن لها مئة معنى في غير هذا الموضع، لكن ما معناها في هذا الموضع؟ قال: فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم، ثم إنما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، فلو كانت نافية أن يقول هذه ما كافة، ولذلك قالوا إنما كافة ومكفوفة، دخلت على إن وكفتها عن العمل. طيب، ما هي التي دخلت على إن؟ ما هي الما هذه؟ هي ماء النافية، ماء النافية، وإذا اجتمعتا أفادتا الحصر، أفادتا الحصر، واجعلها ما شئت. تقول إنما الله إله واحد، حصر للألوهية الحق في الله ونفيها عما سواه. وإلا للزم من ذلك أن يكون غير الله عز وجل إلها حقا. كذلك أيضا إنما الغيب لله، أفادت الحصر، أفادت الحصر، وإلا لكان غير الله عز وجل يشارك الله تعالى في علم الغيب. إنما الأعمال بالنيات، وإلا للزم من ذلك أن يكون هناك أعمال معتبرة بلا نية. وقد قال يعني شيخ الإسلام: لو كلف الله الناس بعمل بلا نية لكان هذا من باب تكليف ما لا يطاق. طيب، قال: فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولكنما أسعى لنجد مؤثل، يعني أنما دخلت على إنا وتدخل على أحرافها مثل لكن. قال: لو أفادت النفي لأفادت في قول امرئ القيس. قال: فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولكنما أسعى لمجد مؤثل، نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده. قال امرئ القيس قبل هذه الأبيات، قبل هذه الجملة وبعد هذه الجملة يسعى المجد، يسعى المجد. فلو كانت نافية لانتفى. طيب، هي الآن نافية مع ما أفادت الحصر، فالآن هو يقول لكنني أسعى إلى المجد، حصر سعيه في ابتغاء المجد، فيكون هذا حجة الأولين لا لهؤلاء، فيكون هذا من جملة الحجج. لكن يقول الكلام الآن على ما قال، ليست هنا نافية وإلا لانتفى الكلام، وكان ما قبل وما بعد يخالف هذا. قال: ولا طيب، ولا اتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم. قال: الآن سيتحد المستدرك والمستدرك منه، والكل سيكون منفيا، لأن يقول ما قام زيد نفيته، ولكنما لو كانت قال ما نافية لكان نفي بعد نفي، فتكون نفيت قيام زيد ونفيت قيام عمرو. طيب، هي ليست ما وحدها، الآن ليست ما وحدها، جاءت مع لكن، فيعني أفادت الاستدراك، أفادت استدراكا، وما قبلها يكون منفيا، فما قبلها منفي، فتقول ما قام زيد، فقد يفهم السامع أن عمرو كذلك فاستدرك. قال: وهو باطل اتفاقا، يعني أن ليست نفيا بعد نفي، جواب نعم هو كذلك. قال: ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما في نحو ما إن مفاتحه مقاصة، يعني كما أن ما دخلت، كما أن ما دخلت على إن كذلك أيضا إن تدخل على ما. قال: فالظاهر اتحادهما في الحرفية، أن يقول هما متحدتان في الحرفية ولا يفيدان ما ذكر الجمهور. قال: سلمنا، يعني يقول أن لو سلمنا لكم جدلا بأن إن تفيد الإثبات وما تفيد النفي. قال: لكن قولكم أفاد مجتمعين، ما أفاد منفردين منقوض، يعني هذا ينتقض الذي عنده منقوض مثلي، صلح منقوض منقوض. قال: منقوض بلولا، يعني يقول الآن لو وحدها تفيد معنى ولا وحدها تفيد معنى، فيقول هذا منقوض بلولا، فإنها عند الانفراد كل واحدة أفادت شيء، وعند الاجتماع كل واحدة أفادت شيء، فلولا تفيد معنى غير ما تفيده لو وحدها ولا وحدها. ويريد أن يقول لهم أن قولكم منقوض بهذا. طيب، ما المانع أن يكون الحرفان مثل إن وما عند الانفراد؟ هذا يفيد إثبات وهذا يفيد نفي، وعند الاجتماع لهما معنى مثل إفادة في الحصر في إنما. كذلك أيضا لو يكون لها معنى عند الانفراد ولا يكون لها معنى عند الانفراد، وإذا اجتمعتا لولا صار لها معنى آخر، تكون حرف امتناع لوجود. طيب قال وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس، يعني كون ابن عباس فهم الحصر في إنما قال لعل هذا من دليل خارجي ليس من قوله إنما النسيء في الربا، مع أنه كان إذا نوقش أو كلم استدل بالحديث الذي يرويه عن زيد بن ثابت، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيء. فهنا يقول وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج، لو فتح هذا لا تعطلت نصوص كثيرة. قال من قياس، يعني هو سيترك النص ويفهم هذا من قياس، وهو إنما عند أن يتكلم يستدل بالحديث. قال من قياس ونحوه على أن حديثه مرسل، يقول حديث ابن عباس مرسل لأنه يروي عن من؟ عن زيد بن ثابت. طيب الآن كونه يروي عن زيد بن ثابت هل هذا مرسل؟ ليس مرسلا، ليس مرسلا، هو يرويه ليس مرسل صحابي بمعنى أنه قال قال رسول الله فقيل إنه ما سمع هذا إنما سمعه من زيد بن ثابت، فهو قال مباشرة كما في مسلم عن زيد بن ثابت، يروي عن زيد بن ثابت. ولو فرض أنه أرسله فمرسل الصحابي لا يضر حجة، لأن الصحابة جميعا عدول، وهو إنما أخذه عن صحابي آخر. قال على أن حديثه مرسل فلعل وهما دخله. طيب يعني الآن يعني يشير إلى أنه لعله مرسل وأنه يعني يضعف حديث البخاري ومسلم، الحديث البخاري ومسلم، وفي بعض طرقه صرح بأنه سمعه من زيد بن ثابت، وحتى لو قال رسول الله لا يضر ذلك، فمراسيل الصحابة حجة ومقبولة لأن الصحابة جميعا عدول، فلأنه إذا أسقط في هذا سيشكر صحابيا ولا يضر. قال فلعل وهما دخله، يعني أيضا يعني يقول لعل هناك يعني وهم، فوهم فعند أن يعني أسقط هذا الصحابة، يعني هذا دفع للحديث بما لا يقبل ولا يفتسر. قال ومع تعارض الأدلة، يعني جعل الآن الكلام هذا من قبيل الأدلة المتكافئة المتعارضة الذي لا يستطيع الإنسان يحتار أيهما يرجح. قال فلعل طيب ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور لا نفيه عما عداه، يعني يقول مع تكافؤ الأدلة لنجعل إنما الولاء لمن أعتق، نقول في هذا إثبات الولاء للمعتق وأما غيره مسكوت عنه، ما نستفيد مفهوم المخالفة من هذا. لماذا؟ قال لأن الأدلة متكافئة، هذه النتيجة التي توصل إليها لا شك أن هذه النتيجة غير مقبولة. قال المسألة الثانية نحو قوله الثالثة، قال نحو قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأصله أن المفرد المحلى بأل يقضي الاستغراق أم لا؟ معنى واحد لكن زيادة بعض. طيب قال وأصله أن المفرد المحلى باللام هل يقضي الاستغراق أم لا؟ يعني الآن لما قال الشفعة الألف واللام للاستغراق، كذلك أيضا تحريمها التكبير تحليلها التسليم، يعني هل يمكن إذا قال الشفعة فيما لم يقسم هل معنى هذا أن الشفعة تجوز في الجوار؟ عند الجمهور إن الألف واللام هنا تفيد الاستغراق، فحينئذ يكون هذا مفيدا لانحصار الحكم في هذا. كذلك أيضا تحليلها التكبير، فلا تحل الصلاة، لا يدخل أحد من الصلاة بغير التكبير، ولا يخرج منها بغير التسليم، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنفية في المسألتين. قالوا بشفعة الجوار، قال لأن هذا لا يستفاد منه شيء، ما نستفيد من هذا الاستغراق، وأننا ننفي الحكم عما سواه لا في الحديث الأول ولا في الثاني ولا فيما مثله. قال وتحليلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام، فالكلام هنا كذلك. وقيل لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه، أو أو عندكم إيش؟ أو أن منه أو أعم أو أعم منه لا أخص. فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة. طيب هنا يعني المسألة هذه مبنية على ما سبق، يعني الاسم المحلى بالألف واللام هل يحتضل الاستغراق؟ وإذا كان مقتضيا للاستغراق معناه أن غيره لا يماثله أو لا يأخذ نفس الحكم، فأي جمهور يقولون بذلك؟ قال لأن إفادة الاستغراق تقتضي ذلك، وأبو حنيفة ومن قال القوي يقولون لا يقتضي ذلك ولا يفيده، بل لا يدل على الانحصار في هذا، لا يدل على انحصار الشفعة فيما لم يقسم يعني في الخليط المشترك المشاع، ولا يدل على أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير ولا يخرج منها إلا بالتسليم. ولذلك قالوا وصح الشفعة في الجوار، وقالوا أيضا يصح أن يدخل الصلاة بقول الله أعظم أو الله أجل، ويصح أن يخرج من الصلاة بكل مناف ولو بالضراء. ولذلك شنع عليهم من شنع وقال ويرى الخروج من الصلاة بضربة أين الضراء من السلام عليكم، مع أن الحديث يفيد ما سبق. طيب ثم قال أما درجات دليل الخطاب فست، يعني هذا المفهوم له ست درجات. الأولى مد الحكم إلى غاية بحذف أو إلى، يعني هذا الذي يسميه العلماء مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. فحينئذ يعني هذا مفهوم الغاية ومفهوم العدد مفهوم الصفة التي استأتي جميعا. قال الأول الذي هو مفهوم الغاية مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى، نحو حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل فيفيدان الحكم. عندكم ما بعد الغاية؟ فيفيد أن الحكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. يخالف كذلك معنى واحد. طيب قال فيفيد أن الحكم طيب فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، حتى تنكح زوجا غيره، معناه أنها إن لم تنكح زوجا آخر فإنها لا تحل لمطلقها الأول. ثم أتم الصيام إلى الليل، معناه أن ما بعد الليل إذا دخل الليل فإنه يختلف، يجوز الأكل ويجوز الشرب، فلأن هذا إلى غاية، يعني أنت مأمور بالإمساك إلى غاية، ما بعدها يخالف ما قبلها، إذا انتهت الغاية فإن الأمر يختلف، فحينئذ أنت مأمور بالإمساك فإلى الليل، أما إذا جاء الليل فإنه يحل لك الطعام والشراب إلى آخره. قال فيفيدان أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، يعني مثل هذا والاستدلال به مع وضوح مثل هذه المسائل مع وجود النصوص الأخرى لو ذكرت أمثلة يعني غير هذه فإن مثل هذا الأمر فيه واضح والإجماعات فيه حاصلة، يعني ما عندنا دليل على أنه يجوز لك أن تأكل بعد غروب الشمس إلا الاستدلال مثل هذا بمفهوم الغاية، ما عندنا أدلة أخرى لا من فعل رسول الله ولا من فعل أصحابه ولا من النصوص الأخرى. فالله تعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. منطوق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ويعني ما بقي معنا أن نستدل به إلا مثل هذا، لكن المراد إيضاح، المراد هنا أن يوضح ويبين، يعني أن يأتي بمثال لإيضاح مفهوم الغاية. وكما يقول البعض إن الأمثلة لا تناقش باعتبار أن المراد منها إيضاح القواعد. طيب يقول الدليل على ذلك، قال بدليل عدم حسن الاستفهام، نحو فإن نكحت أو جاء الليل. يقول الدليل على أن ما بعد الغاية يأخذ حكما مخالفا لما قبلها أنه لا يحسن أن يأتي إنسان ويسأل ويقول طيب فإنك حق زوج آخر فما الحكم؟ ويأتي آخر ويقول فإذا جاء الليل فما الحكم؟ إذا جاء الليل فما الحكم؟ طيب هل يمكن الآن لمسلم أن يأتي ويسأل مثل هذا ويقول طيب إذا غربت الشمس يوم ضام الحكم؟ يكون هذا قريب مما سئل أبو حنيفة لما رأى كان من عادته أن يمد رجليه في المجلس، فلما جاء ذلك الرجل صاحب الهيئة والحسنة والمنظر الحسن فأجله أبو حنيفة وسع له الطلاب المجلس إلى أن اقترب، فكف أبو حنيفة رجليه فجلس. انتهى أبو حنيفة من كلام قال عندي سؤال، طيب هذا الرجل صاحب الهيئة وصاحب المنبر وصاحب الثياب، أي السؤال الذي سيسأل وقد أجله هذا أبو حنيفة؟ قال متى يفطر الصائم في شهر رمضان؟ قال له أو متى يؤذن المؤذن المغرب أو الثاني؟ قال له إذا غربت الشمس. قال أرأيت إن لم تغرب؟ قال أنا لأبن حنيفة أن يمد رجليه، أجعل أرأيت إن لم تغرب؟ والسؤال هذا فحد يسأل مثل هذا إن لم تغرب الشمس؟ فأجابه بشيء آخر، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، فمد رجليه. طيب فيقول وقالوا حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه، يعني هؤلاء الذين لا يحتجون مفهوم مخالفة، يقولون إن قول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل يعني أنه يجب الإمساك إلى دخول الليل، ما بعد غروب الشمس قالوا هذا مسكوت عنه ما ندري، نصوم ولا نأكل مسكوت عنه ما نستدل بهذا. طيب بإيش نستدل؟ قالوا انظروا أدلة أخرى، أما هذا افزعوا إلى أدلة أخرى، أما من هذا فلا. طيب حتى تنكح زوجا غيره، قالوا هذا يدل على أنه يحرم على المطلق ثلاثا، تحرم عليه هذه المرأة التي طلقها إلى أن تتزوج بآخر، أما بعد أن يطلقها الآخر أو يموت عنها بعد الدخول فالله أعلم ما هو الحكم. فنتوقف، هذا الذين لا يقولون بمفهوم الغالب، الجمهور على خلاف وهو الأول. قال الثانية من الدرجات، قال تعليق الحكم على شر الذي يسميه الأصوليون مفهوم الشر، مفهوم الشر. قال نحو فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي مفهوم الشر. فإن كن أولات حمل يعني المطلقة، المطلقة إذا كانت ذات حمل وجب الإنفاق عليها حتى تضع. طيب إن لم تكن ذات حمل، إن لم تكن ذات حمل لا ينفق عليها إلا في العدة. فإن كانت مطلقة طلاقا بائنا فحينئذ لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا أمام مفهوم الشر. فمعناه أنها إن لم تكن حاملا لا نفقة لها، لأن الله تعالى قال فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال يفيد طيب وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل عملا بماذا؟ مفهوم الشر، وإلا ما الفائدة منه؟ قال وأنكره قوم إذ تعليقه بشر لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني إذا ثبت اعتبرناه. فإذا ثبت اعتبرناه. طيب الجمهور على الاحتياج مفهوم الشر، الذين خالفوه قالوا إذا كان سيعلق بشر لعله يعلق بشرطين أو ثلاثة، ثم الذي سنعتبر فأجاب إذا جاء شرط آخر اعتبرناه، أما إذا لم يكن عندنا في النص إلا شرط واحد أعملناه واعتبرناه، اعتبر هذا الشرط. والراجح قول الجمهور. قال الثالثة مفهوم التقسيم، الثالثة في مفهوم التقسيم، قال الثالثة تعقيد ذكر الاسم العام بصيغة خاصة في معرض الاستدراك، هذا الذي يسمى مفهوم التقسيم. قال تعقيب ذكر الاسم العام، يعني أن يأتي عندنا اسم عام بصيغة خاصة، يعني يعقب الاسم العام بصيغة خاصة في معرض الاستدراج، نحو في الغنم السائمة. لا صواب الاستدراج، صلحوا لي كان عنده خطأ مثلي وصلحوا، أنا قلت صلحوا. قال تعقيب ذكر الاسم العام بصيغة خاصة في معرض الاستدراك نحو في الغنم السائمة الزكاة. الآن أين الاسم العام؟ الغنم. فأين الصيغة الخاصة؟ السائمة. قال من باع نخلا مؤبرا فثمرته الباء، أين الاسم العام؟ النخل. أين الصيغة الخاصة؟ التأبير. قال ونحو الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تشتغل. أما هذا التقسيم فيه واضح. قال حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم، يعني يقول لما قال في الأول الغنم السائمة معناه أنه أراد أن يبين لنا أن الغنم قسمان، سائمة وغير سائمة، وأن الحكم مختص بهذا. فهذا مفهوم التقسيم. مفهوم التقسيم أن الغنم السائمة فيها زكاة وغير السائمة ليس فيها، ليس فيها زكاة. كذلك أيضا من باع نخلا مؤبرا فثمرته البائع يفهم منه بدلالة التقسيم لذكر الصيغة الخاصة بعد الاسم العام أن من باع نخلا لم تؤبر فإن ثمرتها للمشتري، فإن ثمرتها المشتري. كذلك أيضا لما قال الأيم أحق بنفسها من وليها معناه أن غير الأيم ليست أحق، ولذلك قال والبكر تستأذن. أما هذا قد جاء التقسيم في الحديث نفسه، لكن يمكن أن يستدل بكل جملة منها وحدها، فيقال الأيم أحق بنفسها هذا الآن فيه تقسيم، البكر تستأذن فيه تقسيم، لأن النساء إما أيم وإما بكر. فإذا ذكرت البكر فبمفهوم التقسيم أن هناك ثيب، وإذا ذكرت ثيب بمفهوم التقسيم أن هناك بكر. قال طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم، وهذا أيضا عند الجمهور حجة مفهوم التقسيم. قال الرابعة تخصيص حكم وصف غير قار بالحكم، يعني الوصف هذا ليس ثابتا مستقر، وهذا الذي يسمى مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. قال نحو الثيب أحق بنفسها حجة، وهو قول أكثر الشافعية كذلك، خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله. يعني يقول هنا جاءت صفة، جاء تخصيص بوصف لكنه لم يسبق باسم عام، أما القسم الأول فجاءت صفة وسبقت باسم عام. قال فيحتمل هنا يعني الغفلة عن غير الوصف، يعني كونه يقول الثيب أحق بنفسها يحتمل أنه غفل عن غير الثيب، يحتمل أنه غفل عن غير الثيب، إلا أن الإشكال هنا أنه نسب هذا إلى أكثر الفقهاء، والصحيح عكس ما ذكر، الصحيح عكس ما ذكر، وأن الجمهور والأكثر يحتجون بمفهوم الصفة، الجمهور يحتجون بمفهوم الصفة، لما قال الثيب أحق بنفسها دل على أن غير الثيب حكمها مختلف. طيب الخامسة قبل الأخيرة من درجات الخطاب المفهوم أو فعل الخطاب، قال تخصيص نوع بحكم، وهذا الذي يسمى بمفهوم العدد، مفهوم العدد. قال تخصيص نوع بحكم نحو لا تحرم المصة، لا تحرم المصة ولا المصتان، هذا مفهوم العدد، والجمهور يقولون بحجية مفهوم العدد، إلا أنه إذا حصل تعارض فحينئذ يطلب المرجح. يعني الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هل نأخذ مفهوم العدد أن حلاوة الإيمان لا تكون إلا في هذه الثلاث؟ كذلك أيضا آية المنافق ثلاث، هل نفهم من هذا أن علامات المنافق هي هذه الثلاث؟ جاءت أدلة أخرى بينت أن يعني علامات المنافق أكثر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وقال آية الإيمان حب، الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فحينئذ إذا يعني مفهوم العدد يحتج به، لكن لو وجدنا نصوصا أخرى تدل على الزيادة عملناها، لو حصل تعارض عملنا بالراجح، لكن لو لم يوجد فمفهوم العدد يعتبر عند جمهور أهل العلم. طيب قال تخصيص نوع بحكم نحو لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني الآن يعني معنى هذا لا تحرم المصة ولا المصتان، هل الثلاث تحرم؟ إذا قلنا بمفهوم العدد في مثل هذا نقول نعم، لكن عندنا أدلة أخرى. حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا لكم؟ خمس رضعات معلومات. فحينئذ نجمع بين النصوص وننظر، لكن مجرد هذا الحديث لو لم يكن عندنا في هذه المسألة مسألة الرضاع فيما يثبت التحريم، لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث لكان يدل على أن الثلاث تحرم، لأنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فأمل بمفهوم العدد أن ما زاد على ذلك فإنه يكون محرما. قال وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، يعني من البول، فإنما الوضوء إذا خرج الشيء الكثير، مع أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، يعني لا تتوضأ إذا خرج القطرة أو القطرتان، فإنما إذا يعني خرج مقدار رطب أو يعني ملأ قربة، فحينئذ هذا الذي ينتقض به الوضوء. فالمهم أن هذا الحديث لا يصح. طيب قال يدل على مخالفة ما فوقه له، يعني أن أكثر من ثلاث قطرات تنتقض به الوضوء، من لو صح من الآن، وكذلك أيضا ما فوق المصتين يحرم. قال وبه قال مالك، يعني بمفهوم العدد، وأبو داود وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة، يعني مع أن الجمهور يقولون بحجية مفهوم العدد، وهنا ينقل يعني هناك من ينقل عن الجمهور القول بمفهوم العدد، وهناك من ينقل عن الجمهور عدم الاحتياج مفهوم العدد، والمسألة تحتاج إلى يعني مزيد يعني نظر في النسبة إلى الجمهور. المصنف ينسب إلى الأكثر عدم الاحتياج به. عندي أبو داود داود. طيب مالك وداود. طيب في المسائل الفقهية يعني الذي ذكر داود النسخ الباقي عندكم داود. طيب يقول السادسة والأخيرة تخصيص اسم بحكم الخلاف، هكذا عندكم تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه. طيب والخلاف فيه، طيب هذا الذي يسمى مفهوم اللقب، هذا الذي يسمى مفهوم اللقب. قال تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه كالذي قبله، وأنكره الأكثرون، يعني هنا نعم الأمر كذلك، الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، يعني مثال ذلك يعني زيد عالم، هل معنى هذا أن غير زيد ليس بعالم؟ محمد رسول الله، هل معنى هذا أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ هذا مفهوم اللقب، أن يذكر أن يخص الاسم بحكم. فهل معنى هذا أننا نفيناه عن غيره؟ فقلنا زيد عالم، فهل ننفي هذا عن غيره؟ زيد قائم، هل معنى هذا أن غير زيد أن ليس بقائم؟ فكذلك أيضا زيد متكلم، هل معنى هذا أن غير زيد ليس بمتكلم؟ فالجمهور يقولون بعدم الاحتياج مفهوم اللقب. قال السادس تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه كالذي قبله وأنكره الأكثرون، مشتقا كان أو غير مشتق، لأن هناك من يفرق بينما إذا كان ذلك الاسم مشتقا أو غير مشتق. قال وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة، يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. فقال وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة، جريان الربا في غيرها والله أعلم. يعني لو كان كذلك فهذه غير مشتقة، يعني لو اعتبرنا الاشتقاق في الاسم غير الاشتقاق، فهذه الأسماء الستة الذهب بالذهب والبر بالبر إلى آخره غير مشتقة جانبا. فحينئذ لو قلنا بذلك إنما يكون هذا الحكم في المشتق بخلاف غيره، لقلنا إن الربا لا يجري إلا في الستة ولا يجري في غيرها. يقول الجمهور على أنه يجري في غيره. قال والله أعلم. انتهى، والحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى الإجماع، فيبقى معنا الإجماع والقياس، والقياس أطول وأوسع وأكثر يعني مسائل من مسائل الإجماع، وفيه أشياء يعني طويلة وكثيرة بإذن الله عز وجل عليها. إلى هنا.